إذا كان الراوي حفظه ليس بكامل يسمى حسن، وإن كان حفظه كامل يسمى صحيح، وإن كان من طرق طريق علم أكثر يقال حسن من صحيح. حسن لأجل كثرة الطرق، صحيح لثقة رجاله، أو حسن من جهة أحد الطريقين في حفظ رواتهم ضعف، والطريق الثاني رواتهم ثقات كمل، فيقال حسن من طريق معناه صحيح من طريق آخر. كل هذا بيناه العلماء رحمه الله. جزاكم الله خيرا. هذا يدل سماحة الشيخ على أن الاهتمام قديم بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من عهد الصحابة لا يؤمن هذا، والعلماء مهتمون، الصحابة ومن بعدهم. جزاكم الله خيرا. هل ترشدون إلى كتاب معين يفيد اهتمام السلف بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، كتب المصطلح كلها تفيد هذا الشيء، كتاب من الصلاح، المقدمة لابن الصلاح، ألفية العراقي، ألفية السيوطي، نخبة الفكر للحافظ بن حجر، كلها تفيد هذا المعنى، تدل على اهتمام الأئمة والعلماء بالسنة. جزاكم الله خيرا. ومن كتب أخرى يعني. أخيرا يسأل ويقول: كيف يستطيع المرء أن يتعلم تفسير الأحلام، وهل توجد كتب صحيحة في هذا المجال؟ يتعلمها من كتب العلماء التي ذكرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا وتفسيرها، مثل كتاب ابن القيم في إعلام الموقعين ذكر جملة من ذلك رحمه الله في الرؤيا، وفي كتب أخرى مؤلفة في الرؤيا يستفيد منها. وأكثر ما يفيد هذا تدبر الأحاديث التي جاءت في الرؤيا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتفسير النبي لها، تفسير الصحابة، يستفيد منها إذا كان عندها علم وعندها بصيرة يستفيد، ولا ينبغي أن يقدم على التأويل إلا عن بصيرة وعن علم، حتى لا يكذب على الله ولا على رسوله عليه الصلاة والسلام. فينبغي لمن أراد التفسير، تفسير الرؤيا وتعبيرها، أن يعتني بما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الرؤيا، وما جاء عن الصحابة والسلف الصالح، وما ذكره العلماء المعتمدون كابن القيم في كتاب ابن تيمية وغيره من العلم. جزاكم الله خيرا. المستمع محمد الريح عبد الله بعث يقول: حلفت بالطلاق أن أكسو بنات عمي وقد كنا صغيرات، لكني لم أستطع حتى الآن، والبنات قد كبرن، فكيف أتصرف؟ هذا يختلف بحسب النية. كان قلت علي الطلاق أن أكسو بنات عمي، وقصدك يعني إذا تيسر، ما قصدك الآن في الحال، متى تيسر ذلك؟ متى تيسر تكسوهم. أما إن كنت قصدت يوما معينا أو شهرا معينا أو سنة معينة فأنت على نيتك، فإن تم ذلك وإلا وقع الطلاق إن كنت أردت إيقاع الطلاق. أما إن كنت لا، إنما أردت حث نفسك، ما أردت إيقاع الطلاق، إنما قصدت التأكيد على نفسك وإلزام نفسك بكسوة، وليس قصدك فراق أهلك ولا إيقاع الطلاق عليهم، فإن يكون عليك كفارة يمين حسب النية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ولفت جماعة من السلف في ذلك بهذا المعنى، فإذا كان قصدك من الطلاق أن تلزم نفسك بالكسوة وأن تحث نفسك عليها، وليس قصدك إيقاع الطلاق على أهلك إن لم تكسو بنات عمك، فإنه لا يقع الطلاق لو لم تكسهم، وعليك أن تكفر كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم 10، تغديهم أو تعشيهم أو تعطي كل واحد نصف صاع من قوت البلد من تمن أو غيره، أو في واحد تعطي قميص أو إزار رداء، هذه كسوة. ومن عجز كان فقيرا عاجزا يصوم 3 أيام. وهناك أيضا عقرابة إلى حلف يمينه، هم خيروا 3 أشياء بين إطعام 3 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن عجز صام 3 أيام كما نص على الله سبحانه في سورة المائدة. وقد بين الله جل وعلا كفارة اليمين بيانا شافيا، قال سبحانه: لا يؤاخذكم الله بالله من أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفرته إطعام 10 مساكين